بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند القاعدة السادسة وهي قوله رحمه السادسة عشر وهي قوله رحمه الله: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل كما قال الشيخ ابن سعدي في القواعد والأصول الجامعة هو أن تعطي ما لديك كما تطلب ما لك، أن تعطي ما لديك كما تطلب ما لك. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: العدل إعطاء كل ذي حق حقه. العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو المطابق للشرع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم قرر رحمه الله الشيخ أن كلمة المساواة أو أن الإسلام دين المساواة أنها كلمة غير صحيحة، ولا يوجد في الكتاب ولا في السنة الثناء على المساواة، ولا أن الله عز وجل أمر بالمساواة، وإنما أمر بالعدل. وأما الفضل فهو الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب أو الزيادة على الواجب. أدلة هذه أو قبل أدلة القاعدة نأخذ معنى الإجمالي لها. المعنى الإجمالي للقاعدة أن العدل مطلوب في كل شيء، فإن كان أن العدل مطلوب في كل شيء ولا يخلو، إن كان في حقوق الله عز وجل كالصلاة والصيام ونحوهما فالمطلوب هو الإتيان بهما حال كونهما مفروضين، والفضل الزيادة عن الفرض بإتيان النوافل منهما. إذن إن كان العدل المطلوب في حقوق الله عز وجل كالصلاة والصيام فالمطلوب هو الإتيان بهما حال كونهما مفروضين، والفضل هو الزيادة على الفرض بإتيان النوافل منهما. وإن كان في حقوق الخلق، وإن كان العدل المطلوب في حقوق الخلق فهو أن تأخذ منهم حقك فقط وتعطيهم حقوقهم التي لهم عليك، أن تأخذ منهم حقك فقط وتعطيهم حقوقهم التي لك عليهم. والفضل المسنون هو أن تعفو عنهم أو تزيدهم، هو أن تعفو عنهم أو تزيدهم. وأدلة هذه القاعدة كثيرة، منها قوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. وقال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أمثلة القاعدة، المثال المشهور وهو إنظار المعسر. إنظار المعسر وهو الذي المدين الذي لا يستطيع السداد هو العدل الواجب. إنظار المعسر هو العدل الواجب. والفضل ما هو الفضل؟ هو إيش؟ أن تعفو عن الدين، أن تعفو عن الدين. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، يعني تعفو عن هذا الدين خير لكم إن كنتم تعلمون. القاعدة السابعة عشر: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وعبر عنها في نظمه بقوله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. وما هو الشاهد منها من نظم الشيخ سعيد؟ ما هو الشاهد من هذه لهذه قاعدة من نظم الشيخ سعيد المري؟ نعم نعم، هو له صوتك. أحسنت أحسنت. من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ذكرنا أنه ذكرها في نظمه بقول معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. محظور هو المراد به المحرم، وقبل آنه يعني قبل أن يحين وقته. ومعنى القاعدة من استعجل شيئا سيحصل له في الزمان الثاني، من استعجل شيئا سيحصل له الزمان الثاني، فلا يخلو أن يستعجله بطريق محرم فيترتب عليه أمران، أن يستعجله بطريق محرم فيترتب عليه أمران: أولا يلحقه الإثم في الآخرة، وهذا الحكم إيش؟ التكليفي، أنه آثم. الأمر الثاني أنه يمنع ويحرم مما استعجله في الدنيا معاملة له بنقيض قصده. إذن نقول من استعجل شيئا سيحصل له في الزمان الثاني، فلا يخلو ألف أن يستعجله طريق محرم فيترتب عليه أمران: الأول يلحقه الإثم في الآخرة، الثاني يمنع ويحرم مما استعجله في الدنيا معاملة له بنقيض قصده. ب أو القسم الثاني أن يستعجل الشيء الذي في الزمن الثاني بطريق مباح فيجوز ولا يحرم. مثل إيش؟ أن يستعجل شيئا بطريق مباح، من يمثل لنا؟ ايش لا ما يظهر في مثال. نعم ايش كلها السلم في طريق السلم ونفس عقد السلم كلها مباح. من استعجل الحصول على الجنة بمشاركته في الجهاد وتعريض نفسه للقتل في سبيل الله، هذا مثاله. الآن استعجل شيئا بطريق مباح، استعجل الحصول على الجنة بطريق مشروع وهو الجهاد، فهذا يجوز بل يستحب ولا يحرم. أدلة القاعدة نعم شلون لا هو استعجل الحصول على الجنة بطريق الجهاد، عن طريق الجهاد، ها فالجهاد مستحب، واحد الجهاد ما حكم الجهاد، كم حكم له؟ فرض عين، فرض كفاية، مستحب. فهو الآن استعجل الحصول على الجنة بطريق مباح وهو الجهاد، ونقول أنه هنا المثال هنا بطريق مستحب. أدلة القاعدة كثيرة جدا، منها كل أدلة سد الذرائع، فمن الكتاب قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وأيضا حديث مشهور، حديث عبد الله بن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، أو أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه. وهناك أيضا من الأدلة عدد من الفروع الشرعية التي نصت عليه الشريعة، من ذلك أن القاتل يحرم من الميراث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من ميراث شيء، هذا استعجل شيء قبل أواني فعوقب بحرمانه. أيضا إجماع الصحابة رضي الله عنهم أن من طلق زوجته في مرض موته بقصد حرمانها من الإرث أن هذا الطلاق يقع ولا يقع، لا يلتفت إليها، بل ترث المرأة ولو كانت قد طلقت. والمذهب ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد، ما لم تتزوج أو ترتد. وشروط هذه القاعدة، شروط هذه القاعدة، أول شرط الأول قدرة المكلف على ترك مقصوده محرم، قدرة المكلف على ترك مقصوده محرم. أما عند عجزه فإنه لا تنطبق عليه القاعدة، يعني ليس كل من تعجل شيئا عوقب بحرمانه. أحيانا ودك أنك تعاقبه لكن ما يمكن هو يعاقب، مثل إيش؟ يقول من كسر إيش قدمه لكي يصلي جالسا، هل له أن يصلي جالسا؟ ها؟ ماذا يسوي طيب؟ يصلي، له أن يصلي جالسا، له أن يصلي جالسا لعدم قدرته على الصلاة قائما. الشرط الثاني من شروط العمل بالقاعدة أن يكون الاستعجال لإسقاط الحكم مع قيام سببه. أما لو كان الإسقاط، أما لو كان الاستعجال لإسقاط السبب فإنه لا يعامل بنقيض مقصوده، كمن أتلف ماله قبل الحول أو باعه سقطت عنه الزكاة، سقطت عنه الزكاة. هذا قاله بعض الشراح المعاصرين، لكن هذا لا يتأتى عن المذهب. المذهب عندنا في المثال أنه لو باع ماله قبل الحول فرارا من الزكاة فإن الزكاة لا تسقط، معاملة له بنقيض قصده، بنقيض قصده. الشيخ ذكر قال صور كثيرة، قال من يندرج تحت هذا الأصل صور كثيرة، منها حرمان القاتل من الميراث، وكذا الموصى له، الموصى له لو قتل الموصي، مل ما طول في الموصي عاش كثيرا فقتله فإنه يحرم من الوصية. المدبر إذا قتل سيده لا يعتق، لو طلق زوجته في مرض موته مخوف فإنها ترثه ولو خرجت من العدة. من تعجل شهواته يقول المحرم في الدنيا عوقب بحرمانه يوم القيامة ما لم يتب قبل موته. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أيضا قال الشيخ رحمه الله ويقابل هذا الأصل أصل آخر، وهو أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ويدل عليه قوله تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومثاله من ترك لبس الحريف في الدنيا عوضه الله إياه في الآخرة، وهكذا. ذكر طبعا ابن رجب هذه القاعدة في كتاب القواعد، لكنها بصيغة فيها شيء من الصعوبة. القاعدة 18 تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. من يعطينا الشاهد من هذه القاعدة؟ بس أعد أعد البيت. ويضمن المثل لمثلياته، لمثليته أي ما شاء الله أي نفسه بالضبط، كلها نفس ما شاء الله. والشيخ حريص على أنه يعني يختزل يقلل العبارات، وهذا طبعا يدل على براعة الناظر طبعا، وبتجي تنضب لك زاد مستقنة في 10,000 بيت، يعني الناس يحفظون الزاد أرحم لهم. طيب تضمن المثليات مثلها والمتقومات بقيمتها. قبل الحديث عن ضمان المثلي والقيمي لابد أن نعرف ما معنى المال. والمال في اللغة يقول ابن منظور معروف في لسان العرب يقول معروف. ثم قال ما ملكته ما ملكته من جميع الأشياء. المال هو ما ملكته من جميع الأشياء، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالحنابلة يعرفون المال بماذا؟ إيش؟ أيوة ولا ضرور لكن ناقص. ها حسن بس باقي خيط محمود. صحيح لكن في شيء ناقص. نفس هذا بلا حاجة ولا ضرورة نفس الشيء. لا كل عين أو منفعة، كل عين أو منفعة. إيش؟ صحيح. عموما هذا التعريف الأوضح هو كل عين أو منفعة مباحة من غير حاجة ولا ضرورة. فالأموال عندهم تشمل أمرين، تشمل الأعيان المباحة مطلقا ويدخل فيها السيارات والبيوت وغيرهم هو مباح. ثانيا يدخل فيها منافع كمنافع الأعيان، منافع الأعيان كالممر في الدار ومنفعة البيت ومنفعة السيارة أيضا. محترزات هذا التعريف على المذهب ما لا نفع فيه، كل عين أو منفعة مباحة ما لا نفع فيه ليس بمال. مثل إيش؟ الحشرات، حشرات ليست بمال. أيضا ما فيه منفعة محرمة ليس بمال، لو غصب مثلا خمرا هل يضمنه؟ لا يضمنه. لو باعه خمرا ثم لم يؤدي له الثمن ثم ذهب إلى القاضي وشكاه إلى القاضي فيريد ثمن الخمر، هل يقضي له القاضي بشيء؟ لا، لأن الخمر ليس مالا شرعا. أيضا ما فيه منفعة لكن لا تباح إلا لضرورة، مثل إيش؟ جلد الميتة. لا، الكلب هذا ما فيه منفعة لا تباح إلا لحاجة، ككلب الصيد، فحتى لو كان معلما الصيد ومدرب ويكتشف الجرائم، ها؟ حتى لو كان تخالفون الدول كلها الآن تبيعها الكلاب الروسية اللي أنتم يعني. نقول حتى لو كان معلما، لأن ثمن الكلب خبيث مثل ما قال رسول صلى الله عليه وسلم. خلافا يقال أن الحنفية يعني يبيحون البيع. بعض المعاصرين عرف المال، بعض من كتب في أحكام المبيع قال هو كل ما فيه منفعة ويقع عليه الملك. هذا باختصار كل ما فيه منفعة ويقع عليه الملك. ثم ذكر ما يطلق عليه المال، ما يطلق عليه المال عند الفقهاء. أولا الأعيان، هي نفس المذهب لكنه فصل شوي. الأعيان وهي جمع عين، يقول هو المال الحاضر الذي تراه العيون كالمأكولات والمشروبات والسيارات. ثانيا الأثمان، الأثمان داخلة فيه الأعيان، الأثمان اللي هو ذهب وفضة هذه أعيان في الحقيقة. يقول هو هي كل ما عده الناس قيما للأشياء كالذهب والفضة والريالات والدولارات. ثالثا المنافع، هذا ذكرها الحنابلة، منفعة كل عين أو منفعة مباحة. والمنافع يقول أموال عند الشافعية والمالكية والحنابلة. رابعا مما يدخل في مسمى المال يقول الحقوق المعنوية، الحقوق المعنوية، وعرفها بقوله وهي اختصاصات ترد على أشياء غير مادية تدرك بالعقل وحده، سواء كانت نتاجا ذهنيا أو ثمرة لنشاط معين يجب له العملاء. هذا ما يسمونه الحقوق مثلا الفكرية، حقوق التأليف. يا أحمد لو أخذت كتاب شريته مكتوب عليه حقوق إيش؟ الطبع محفوظة، جرب تشوف شديك. أيضا العلامات التجارية، هذه العلامات التجارية في المطاعم هذه حقوق، هذه أموال. هل هذا مذكور في كلام الحنابلة؟ يعني هل هذا يدخل في كلام المال؟ هل يسمى مال هذه العلامات التجارية هذه مطاعم والوكالات وال... ها؟ يدخل هو فعل الحقيقة منفعة صحيح منفعة هي منفعة هي منفعة والمذهب يقولون كل عين أو منفعة مباحة والحقوق الفردية منافع منافع نعم شلون شلون شرط إيه هو ما يملك اللي عندك هو هو أنت تملك هذا الكتاب فقط لكن المنفعة اللي فيه الفكرية العلم الذي فيه لا تملكه لا تملكه هو في الحقيقة العلوم الشرعية مشكلة لأن العلوم الشرعية ليس لأحد أن يحتكرها لكن لو كانت علوم غير شرعية مثل الرياضيات والكيمياء وال... ها؟ فهل الإنسان إذا اشترى هذا الكتاب يملك عين الكتاب والمنفعة التي في الكتاب ويروح يصور الكتاب وينشر ويوزع مجانا أو يبيع ها؟ إيش؟ مفروض إيش؟ مفروض مفروض إيه لكن المشكلة ممنوع ما. ما تستطيع هذا عرف الآن يعني حقوق فكرية أو على افرض أنك مثلا الشيخ أحمد ما يبي أن نسمي مطاعم معينة عشان ما نتوهك خدت لك علامة تجارية من هالمطاعم مشهورة وفتحت وقمت ما شاء الله تبيع بيتركونك يعني يا أحمد ها ايش ايش رايك يا شيخ احمد نظام ما يترك نعم الحقوق المحفوظه ما يتعلق بالطباعه وليس بذات ما كتب يعني ما كتب هذا يمنعون طباعته اي لكن ليس لك يعني الكتاب كله تنسخه وتبيعه وتوزع من ممنوع أي. لكن مثل ماذا أحيانا يقول لك ممنوع طباعته أو الأخذ منها أو القص منها أو والله تضيق على الناس تضيق طيب معنى المال المثلي والقيمي عند الحنابلة ما المراد بالمال المثلي والقيمي عند الحنابلة وهذا ضابط مهم جدا حتى نعرف ما هي الأموال المثلية فتضمن بالمثل وما هي الأموال القيمية فتضمن بالقيمة احنا إذا عرفنا المال المثلي عرفنا المال القيمي يا محمود ما هو المال المثلي أحسن كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه المكيلات والموزنات المكيلات يا أحمد مثل إيش يعني ها عاد ما جبت الماء غير متمول عادة ليش الماء عاد الزيوت الزيوت والسمن طيب أيضا الحبوب مثل القمح والشعير والثمار مثل التمور ونحوها الموزنات كالحديد والذهب والفضة كيف نعرف يعني كيف نعرف أن هذا مكيل وهذا موزون مكيل كيل أكيد والوزن وزن أهل مكة لكن كيف تعرف إيش معنى مكيل أصلا يعني إيش مقدر بالحجم والوزن مقدر بالثقل وغالبا يكون المكيل هو الذي يشال منه ويوضع في ايش في الصاع يشال منه ويوضع في الصاع والصاع حجم اما الموزون لا غالبا يكون حبات كبيره ذهب فضه حديد نحاس توضع في ميزان وتقدر بالثقل تقدر بالثقل اذا ما عدا المكيل والموزون ليس مثليا مثل ايش ها البيالات صحيح وهذا يسميه ايش بيرة معدودة المعدود والمذروع هذه ليست مثلية ليست مثلية المعدودات والمذروعات ليست مثلية لأنها لا تكال ولا تلزم. طيب قولهم لا صناعة فيه مباحة، يخرج ما لو صار فيه صناعة مباحة، لو كان فيه صناعة مباحة فإنه يخرج عن كونه مثليا، يخرج عن كونه مثليا. مثلا يقولون القمح لو فعل به إيش هريسة، مثلا فعل به إيش حوله إلى هريسة، الآن فيه صناعة إيش مباحة، لكن هناك من المكيلات من الموزونات ما لو دخلت عليه الصناعة لا يزال مثليا، وهما إيش؟ لا، حتى لو كان فيه صناعة مباحة فهو مثلي، وهي الذهب والفضة. الذهب والفضة حتى لو دخلت عليه الصناعة كانت حريا فهي إيش؟ مثلية، وتضمن بالمثل وتراعى القيمة في الصناعة المباحة. يصح السلم فيه، يخرج ما لا يصح السلم فيه كالجواهر واللؤلؤ، فإنها وإن كانت موزونة لأنها لكنها ليست مثلية، لأنها لا يمكن ضبط صفاتها. إذن يمكن أن يقال في المثل عن المذهب هو كل مكيل وموزون فقط، بشرط ألا تكون فيهما صناعة مباحة وأن يصح السلم فيهما. إذا عرفنا المثل فالقيم ما عداه، فكل ما ليس مكيل ولا موزون فليس مثليا بل هو قيمي. أمثلة القيم: السيارات، الأواني، الثياب، الدواليب ونحوها ما ليس بمكيل ولا موزون. فهذه إذا كلها إذا أتلفت تضمن بالقيمة، وإن كان يوجد لها إيش مثيل في الأسواق، وإن كان يوجد لها مثيل في الأسواق. مما استدل به الحنابلة على جعل المكيلات والموزونات فقط هي المثلي، استدلوا بأدلة كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. متفق عليه. فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق، ولم يأمره بالمثل، قوم عليه قيمة العدل. ثانيا قال: لأن المكيلات والموزونات تتساوى أجزاؤها في الغالب، والتشابه فيها ممكن بخلاف غيرها من المعدودات والمذروعات، فلا تكون متساوية أجزاء، وذلك في التشابه فيها غير ممكن. هناك مؤاخذات على الحنابلة، مؤاخذات يعني أو بعض المؤاخذات على جعل الحنابلة المثلي. أولا قبل أن نذكر مؤاخذات نقول أن المثلي هذا الذي عند الحنابلة هو رأي الجمهور، هو رأي جمهور العلماء، رأي جمهور العلماء. بعض المؤاخذات على معنى المثلي: حصر الحنابلة في المثل في مكين وزون فقط عليه بعض المؤاخذات، منها أن فيه تضييق لدائرة المثلي، ومنها ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا فائدة التمذهب قبل أن تقرأ كتب الشيخ. الشيخ يتكلم في المذهب ويتعقب المذهب، يقول: واعلم أن المماثل من كل وجه متعذر. هم يقولون أن المثلية ما تتطابق إلا في المكيلات والموزونات، ما عداها لا توجد مثلية، ما يوجد تماثل أبدا. يقول شيخ الإسلام: واعلم أن المماثل من كل وجه متعذر حتى في المكيلات فضلا عن غيرها، فإنه إذا أتلف صاع من بر فضمن بصاع من بر لم يعلم أن أحد الصاعين فيه من الحب ما هو مثل الآخر، بل قد يزيد أحدهم على الآخر. ولهذا قال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، فإن تحديد الكيل والوزن مما قد يعجز عنه البشر. هذا كلام شيخ الإسلام، وصدق رحمه الله في التماثل بمعنى مطابقة، هذا غير ممكن. حتى لو جيت صعب تمر صاع تمر في فرق يختلفون، لكنهم يقولون التماثل في الحجم، حجم هذا التمر مثل حجم هذا التمر. ثالثا من المؤاخذات أن هذا القول مخالف لأدلة من السنة قضي فيها بالمثل وليست مكيلة ولا موزونة كما سيأتي. القول الثاني في معنى مثلي وهو الذي يقرره الشيخ السعدي دائما، وهو أن المثليات ما كان لها مثل أو مشابه أو مقارب، هذا مثلي، أن مثليات ما كان لها مثل أو مشابه أو مقارب، وهو رأي الشيخ السعدي رحمه الله، وكذلك هو رأي شيخ الإسلام. يقول الشيخ عبد السلام الحصين: لم أجد نصا عن الشيخ في تعريف المثلي، لكن المفهوم من كلامه في ضمان المثليات وما ترشد إليه هذه القاعدة أن أقرب التعريفات لمراد بالمثل من عرفه بقوله ما كان له مثل أو مشابه أو مقارب، يعني تعريف الشيخ السعدي. تعريف الشيخ السعدي للمثليات هو رأي الشيخ، لكن شيخ الإسلام أضاف مراعاة القيمة، أضاف قيد مراعاة القيمة. وما اختاره شيخ الإسلام رواية في المذهب، قال في الإنصاف في الغصب وعنه في الثوب والقصعة والعصي ونحوها يضمنها بالمثل، مراعيا للقيمة، اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. أدلة هذا القول وأن مثل ما له مثل أو مقارب أو مشابه كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عنده حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. في رواية الترمذي طعام بطعام وإناء بناء. الإناء عند الحنابلة مثلي أو قيمي؟ قيمي. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كسرت عائشة رضي الله عنها الصحفة ضمن هذا الإناء بإناء مثله، ما قال خلينا نشوف كم قيمته في السوق. الحنابلة يقولون لا، أو تأتي بالقيمة لأن هذا مثلي، أتى بإناء من عند بيت التي كسرت هذا الإناء وأعطاه للزوجة التي أرسلت به. وابن حجر طبعا ذكر، توسع في ذكر الطرق لهذا الحديث، فوجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إناء المثل في إناء بالمثل، والإناء ليس مكيلا ولا موزونا، ولم يقض فيه بالقيمة. أيضا حديث أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا من الإبل، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليها أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، أخرجه مسلم. وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد في بدل القرض مثليا أفضل مما اقترض. الإبل مثلية على المذهب ولا قيمية؟ قيمية. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رد مثلها، إبل ما رد قيمته وإنما رد مثلها. إلى يعني هناك أدلة كثيرة ما نريد التوقف. أيضا من الأدلة أن التشابه في بعض المعدودات في العصر الحاضر أكثر من التشابه بين حبة بر وحبة أخرى وغيرها من المكيلات والموزونات. فالمعنى الإجمالي للقاعدة أن من استقرض شيئا أو أتلفه متعد منه أو تفريط إن كان أمينا أو بهما أو بغيرهما إن كان غير أمين ونحو ذلك فلا يخلو، إما أن يكون هذا المتلف مثليا فالواجب أن يرد من وجب عليه ذلك مثله، وإما أن يكون غير مثلي فينظر كم قيمته في السوق فيرد قيمته يوم تلفه. والحنابلة قالوا بهذه القاعدة، وغالبا هذه قاعدة تذكر وين في باب إيش؟ ها؟ في الغصب، تذكر في الغصب. يذكرون أن ضمان المغصوب يكون بالمثل في المثل والقيمة في القيمي، ثم يقولون بعد ذلك يقولون وكذا كل متلف بغير إيش غصب، كل متلف بغير قصد. وهناك أيضا مسائل استثنى فيه الحنابلة الضمان بالمثل، تقريبا 6 أو 10 مسائل ضمنوا فيها أشياء مثلية ضمنوها بإيش بالقيمة، ضمنوها بالقيمة. القاعدة 19 إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، وهذه القاعدة في المعاوضات التي سمي لها ثمن. ونعم من يأتي بالشاهد من المنظومة من يأتي بالشاهد النبي شيخ وحيثما تعذر المسمى فقيمت فلوه ثم ما شاء الله جميل. إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. ما المراد بالمسمى؟ المسمى هنا المراد به الثمن الذي اتفق عليه العاقدان. وأما المراد بالقيمة فهو سعر العادة الغالبة في السوق. سعر العادة الغالبة في السوق. والمعنى الإجمالي للقاعدة باختصار أنه إذا اتفق المتعاوضان على ثمن مسمى فتعذر معرفته أو تسليمه لكون التسمية غير صحيحة فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر. قال الشيخ ابن عثيمين مثاله رجل اشترى صاعا من بر من آخر ثم أنفقه. اشترى منه صاعا من بر ثم إيش؟ أنفقه كله وتعذر معرفة الثمن. يقول الشيخ كلاهما قال نسيت. المشتري نسي الثمن والباع نسي ثمن هذا الصاع. فما كيف نحصل على قيمة الصاع أو ثمن الصاع؟ نرجع إلى إيش؟ قيمته في السوق. قال فيرجع إلى قيمة الصاع لأن الصاع الآن انتقل على جهة المعاوضة ففيه قيمته. ففيه قيمته. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي فيدخل في ذلك البيع والإيجار بأنواعهما. فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجعنا إلى قيمة المبيع لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها. وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة مثل ومثله لو كانت إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. القاعدة 20 وهي قوله رحمه الله إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. نعم من يذكر لنا الشاهد إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. نبي واحد جديد يا عبد العزيز. عجيب يعني هو دخل قاعدة 21 حتى ما بعد تجي. أعد قرعة الرجال المستحق واجعله عظما إن يكون ذا حق. هو الآن نظم هذه قاعدة مع القاعدة التي في القرعة يعني نظم قاعدتين الآن مع أنها باقي لها. طيب المراد بالقاعدة قوله رحمه الله إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. أنه إذا علمنا أن المال ملك للغير وتعذر علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم. تعذر علينا معرفة صاحب هذا المال فإنه يجعل كالمعدوم. طيب ماذا نفعل في هذا المال؟ يجب صرف هذا المال بأنفع الأمور إلى صاحبها أو إلى حق الناس بصرفها إليه بصرفها إليه. يدخل تحت هذه القاعدة يعني أهم مثال يدخل تحت هذه القاعدة اللقطة. اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف فهي لواجدها لأنه أحق الناس بها. لكن هم يذكرون أيضا إذا لم يرد الملتقط التعريف فله واحد من أمرين: إما أن يسلمها للحاكم أو أنه يبيعها ويتصدق بثمنها مضمونة. كيف مضمونة؟ متى رأى صاحبها في أي يوم فإنه يعطيه قيمتها. أيضا من كان بيده غصوب أو ودائع أو أمانات جهل أربابها وأيس من معرفتهم فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في مصالح النافعة وإن شاء صدق بها عن صاحبها إلى آخر كلامه رحمه الله. وكذلك الأموال التي بيد السراق أو قطاع الطريق إذا علم أنها للناس وغير ذلك من الأمثلة التي ذكر في القواعد صفحة 52. القاعدة الواحدة والعشرون الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. نعم، من يأتي لنا بالشاهد؟ نعم شيخ. ما شاء الله، أعد عنه شيخ. جميل. المراد طبعا المعاوضات، المعاوضات المالية، والمغالبات المراد بها إيش؟ المسابقات، المسابقات التي تحصل فيها مغالبة بين شخصين فأكثر. والشيخ محمد ذكر أن هذه القاعدة أشار إليه شيخ الإسلام، لكن زاد إليها شيئا ثالثا وهو الظلم. يقول أن تحريم المعاملات الدائرة بين الناس يعود إلى هذه الثلاثة أمور: الظلم والغرر والميسر. الظلم والغرر والميسر. وبالنسبة للغرر في اللغة هو الخطر، وأما في الاصطلاح فهو الذي لا تعلم عاقبته. وقال شيخ الإسلام هو مجهول العاقبة، وأنت لو تأملت بعض الشروط التي إذا تخلفت لا يصح العقد فيها بسبب وجود غرر، يعني أن العاقبة مجهولة، أن العاقبة مجهولة. وأما الميسر فهو كل عقد، يقول الشيخ ابن عثيمين، يقول الميسر هو كل عقد يكون فيه العاقد إما غانما أو غارما، سمي ميسرا ليسر الحصول عليه. هذا كلام الشيخ محمد على القواعد الأصول الجامعة للشيخ السعدي. هل الغرر والميسر شيء واحد؟ ظاهر كلام الشيخ هنا أنهما شيء واحد، ولكن الأقرب أنهما متغايران، وأن الميسر جزء من الغرر، جزء من الغرر. شروط الغرر، هل كل غرر يوجد في العقد يجعل العقد محرما؟ نقول لا، نقول هناك شروط للغرر الذي يجعل المعاملة محرمة. الشرط الأول أن يكون كثيرا، أما الغرر اليسير فلا يمنع المعاملة. مثل الغرر اليسير مثل أساسات الحيطان، مثلا قواعد، أنت تشتري البيت شفت أساس الحيطان أو قواعد ما تشوفه، هذا يسمونه غرر إيش؟ يسير، غرر يسير. الثاني، الشرط الثاني ألا تدعو الحاجة إلى هذا الغرر، حاجة عامة، فإن دعت له حاجة عامة لم يحرم. الشرط الثالث أن يكون في عقود معاوضات دون التبرعات، فإن الغرر فيها معفو عنه. هذا كلام بعض مشايخنا، لكن المذهب أن الغرر في كثير من التبرعات غير معفو عنه، غير معفو عنه. فلذلك ليس عندهم هبة المجهول، هبة المجهول لا تصح إلا إذا تعذر علمه. الأدلة على هذه القاعدة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قرن الله تعالى الميسر بالخمر لما فيه من مفاسد الكثيرة، لأنه يوقع في العداوة والبغضاء. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر، رواه مسلم. أمثلة على الغرر في المعاوضات: بيع الآبق، من المراد بالآبق؟ العبد إيش؟ الشارد. انتبهوا لكلام شيخ الإسلام، الغرر تعريفه مجهول إيش؟ العاقبة. إذا بعت عبدا آبقا، هل العاقبة متضحة الآن واضحة؟ مجهولة يمكن يحصل عليه، يمكن أيضا بيع الشارد مجهول العاقبة، جمل الشارد ها هذا مجهول العاقبة، ما يندرى يمكن المشتري يحصل على هذا الجمل ولا يحصل. كذلك بيع الحمل في البطن أيضا مجهول العاقبة، يمكن يخرج الحمل حيا أو ميتا أو يخرج ناقص أعضائه. فهناك أيضا أمثلة كثيرة جدا في لو تأملتها في الشروط، خاصة في الروض الربع مليء لأن لما فيه من الغرر، لما فيه من الغرر، لما فيه من الغرر، فالغرر محرم. الميسر يقول الشيخ عندكم: أما الميسر في المغالبات يعني المسابقات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر كالنردي والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية. مثال قولية: إن خرج كلامك صحيح ها فعلي لك 50 ريال مثلا، 50 ريالا، هذه مغالبة. ومثال هذا محرم ما يجوز. المغالبة الفعلية مثل إيش؟ ها إيش السبق الذي سيأتي، ستأتي أمثلته إن شاء الله، يعني ويكون فيها يدخل فيها الإنسان المتسابق في معاملة لا يدري هل يغنم أو يغرم. يستثنى من هذه المسابقة المغالبات، تستثنى فيها إيش؟ مسابقة على الخيل والإبل والسهام، فإنها جائزة بل مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو في حافر أو حافر أو نصل. مراد بالخف الإبل، والحافر هو الخيل، والنصل هو السهام. نذكر الآن أنواع المسابقات بشكل سريع. المسابقات تنقسم إلى كم قسم؟ 3 أقسام: مسابقات شرعية ومباحة ومحرمة. نذكرها بشكل سريع. مسابقات شرعية، النوع الأول مسابقات شرعية، وهي المأمور بها المندوب إليها، وهي التي تكون على آلات الجهاد، وهي في 3 أمور فقط: الإبل والخيل والسهام. وهل يلحق بهذه 3 ما كان في معناها من الآلات؟ الشيخ ابن عثيمين، هذا يعتبر تخريج طبعا، لا يستعجل الإنسان يخرج من عنده، أنا ننقل كلام الشيخ ابن عثيمين، يقول الشيخ: ويحل محل السهام والإبل والخيل الآن ما يقوم مقامها كالدبابات والطائرات والصواريخ، فتجوز فيها المغالبة بعوض من الطرفين وبغير عوض. هذا ذكر في شرحه على القواعد والأصول الجامعة. وحكم هذه المسابقة في الأمور 3 ما حكمها؟ نعم، هذا جائز بعوض وبغير عوض. ليه الحديث لا سبق بالتحريك، يعني لا عوض يجوز دفعه في مسابقة إلا إذا كانت مسابقة في خف أو حافر أو نصل. هل يلحق بالمسابقات بالمسابقة هذه بالمسابقة على هذه الأمور 3 ما كان في معناها، وهي المسابقات التي تكون في العلوم الشرعية، أو لا يلحق بها؟ المذهب عندنا أنه لا يلحقون بها شيء، أما على رأي الشيخ ابن عثيمين فإنه يلحق بها، يلحق بها ما كان في معناها، كل ما أعان على الدين وظهور الدين وتعليم الناس فإنه يكون جائزا، فإنه يكون جائزا. وجهة بذل العوض، جهة بذل العوض في المسابقات المشروعة من 4 جهات تكون: الجهة الأولى أن تكون من، طبعا هذه كلها مسابقات شرعية، مسابقات شرعية فقط، أما المباحة لا يجوز فيها بذل العوض، أن يكون من الحاكم وهذا جائز بالإجماع. ثانيا أن يكون العوض من أجنبي وليس متسابقين، وهذا أيضا جائز بالإجماع. ثالثا أن يكون العوض من أحد المتسابقين فقط، واحد منه يخرج والبقية ما يخرجون، والجمهور على جوازه ومنهم الحنابلة. الجهة الحالة الرابعة أن يكون العوض من المتسابقين جميعا، كل المتسابقين يدفعون، كل المتسابقين يدفعون ويشاركون بأموالهم. ما الحكم هنا؟ أي نعم، لا يجوز إلا الجمهور من الحنابلة والحنفية والشافعية، لا يجوز إلا بمحلل. من هو المحلل؟ هو شخص يدخل معهم ولا يدفع إيش؟ ولا يدفع شيئا، يدخل معهم ولا يدفع شيئا، فإذا فاز هو أحرز جميع إيش؟ السبق، وإن فاز أحدهما أو كلاهما أحرز سبقيهما. وهذا هو مذهب الجمهور. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم في كتابه النفيسة الفروسية، اختار أنه لا يشترط المحلل، لا يشترط المحلل. النوع الثاني من المسابقات هي المسابقات المباحة، وهي كل ما فيه منفعة وليس فيه مضرة راجحة. المسابقة المباحة هي كل ما فيه منفعة وليس فيه مضرة راجحة، كالمسابقة بالأقدام والسفن والمصارعة والسباحة. حكم إجراء وعمل هذه المسابقة ما حكمها؟ اتفق العلماء على إباحتها لكن بدون عوض، ذكر هذا الاتفاق شيخ الإسلام وابن القيم. وهل يجوز أخذ العوض في هذا النوع؟ المسألة على قولين، المسألة على قولين. القول الأول وهو قول المذاهب الأربعة أنه لا يجوز أخذ العوض فيها، لا يجوز مسابقة في الرياضيات أو في العلوم أو في أو غيرها من المسابقات المباحة، لا يجوز أخذ العوض فيها، هو قول الأئمة الأربعة بل المذاهب الأربعة على تحديد، وقول ابن حزم وابن القيم وشيخ الإسلام، إلا أنه جوز العوض على السباق بالأقدام قياسا على الخيل، وجوز أيضا أخذ العوض على المسابقة بالمصارعة فقط. ورجح هذا القول الشيخ خالد المصلح في كتابه الحوافز التسويقية، هذه رسالة ماجستير أو دكتوراه، وأنه يحرم. ويدل على هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في إبل أو إلى آخر الحديث، الأمور الثلاثة فقط، وهذا حصر لا سبق، يعني لا يجوز بذل العوض إلا في هذه الأمور الثلاثة، الإبل والخيل والسهم، وهذا حصر. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية لا يجوز بذل العوض في هذا النوع، لأن تجويز أخذ العوض فيه ذريعة من اشتغال النفوس به واتخاذه مكسبا. القول الثاني يجوز أخذ العوض في مسابقات مباحة بشرط أن يكون العوض من الأجنبي، سواء كان من الحاكم أو من غيره أو من غيره، لا من المتسابقين. وحكي هذا قولا عند المالكية، عند المالكية، قول عند المالكية، وقال به الشيخ ابن عثيمين والشيخ المشيقح أيضا. وعللوا لهذا القول بأنه إذا بذل العوض من الأجنبي لم يكن من الميسر المحرم، لأن كل منهما إما يغنم وإما يسلم، وإما يسلم. والأقرب طبعا أنه القول الأول، أنه لا يجوز بذل العوض حتى لو كان من أجنبي، حتى لو كان من الحاكم، للحديث لا سبق، وهذا نكرة في سياق النفي فتفيد عموم المنع عن بذل السبق. النوع الثالث من المسابقات، المسابقات المحرمة، وهي كل مسابقة نهى عنها الشارع أو تضمنت محذورا شرعيا، كالشطرنج والنرد ومناطحة الشياه ومناقرة الديوك كما يقولون، كل هذه من المسابقات المحرمة سواء كانت بعوض أو بغير عوض، بالاتفاق حكاه شيخ الإسلام في الفتاوى وابن القيم في كتابه الفروسية، ونكتفي بهذا القدر. نتوقف على القاعدة 22 و23، وهي الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو بالعكس، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو بالعكس. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.